سواء كان واجبا بالنذر أو بأصل الشرع فإنه يصام عنه. نعم. فيما لو بلغ الإنسان على وجه مشوش. نعم. أننا لا نعذره بالجهل. يعني الشيخ هذا البلاء هو كأننا لا بلاء. لا أسمع. ما نقول لا. نقول قد لا نعذره لتركه الواجب وهو البحث. إنسان عامي أو عجوز في مثلا في داخل اوروبا وما شابه ذلك ولا اعلام ربي عليهم ولا يعرفون شيء. شيء محتمل اذا بلغ ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه اتى لجميع الخلق وان من خالفه في النار ومن وافقه في الجنه يسمع هذا. نعم. وليس بك صادق هذا. نعم قد يكون معذورا خصوصا اذا كان الذي اخبره ممن يعد من رؤسائهم في الدين قد يكون معذورا. ولهذا لما انكر عمر على الرجل الذي قرا في سوره الفرقان خلاف ما كان يعرفه عمر انكر ايه من كتاب الله ظانا ان الرجل ايش أخطأ فيها حتى ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال هكذا أنزل لقراءة الرجل وهكذا أنزل لقراءة الرجل. والمسألة هذه الناس فيها طرفان ووسط. طرف يغلو في التكفير ويقدم على التكفير ويقول لا يعذر بالجهل في أصل الدين وهذا غير صحيح. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. وقسم آخر لا يغلو في رفع التكفير حتى وإن كان الإنسان في حال يحكم بكفره يقول لا. والقول الوسط هو الوسط أن نقول من لم تبلغه فهو معذور ومن بلغته ولم يفهمها فهو معذور لأن عدم الفهم كعدم العلم. لو أتى إليك إنسان أعجمي وقام يتكلم بأعجميته في شيء هل تدري ما يقول؟ ما تدري ما يقول هذا معذور. فالفهم ليس بشر. نعم فالفهم شر يعني مجرد البلاغ لا يكفي. وأما قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ فهل معنى ومن وصل إليه وإن لم يفهم أو من بلغه فأدركه الثاني هو المطلوب. نعم يا سليم. لا يا سليم هذا تايع. لا شك ان الذي يسب ابا بكر هنا ليس من الدين في شيء. الله يكفينا شر الله يكفينا شر ام هديه. لا يجب بغضه. كيف بغضه؟ من قال يجب محبته؟ يجب بغضه ما في اشكال لكن نسال الله لهم الهدايه. وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم